جبار والمخ بيحجب والمحيط غبار البحر واسع والصراع جبار والمخ بيحجب والمحيط غبار لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار الضباب ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصوت على الظلمة وكل ليل لازم يبلو نهار وكل ليل لازم يبلو بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود هو الواد اللي اتعارك معاه اسمه ايه؟ شوقي بهجة الغول. ايه؟ ابن بهجة الغول؟ وحضرتك حكمت ورفضت كمان؟ انا لازم اشوف المدير، تعالى. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا استنى مش كده. امال ازاي؟ هو مش غيط العنب. يا سلام وماله بقى غيط العنب؟ مش قد ما انا سعادتك؟ لا لا لا ولا حاجة ولا حاجة. انا هروح اشوف المدير، يلا يا كمال. ما انا كنت هوصلك للمدير، اتفضل. حضرتك اقعد استريح، انا عارفة سكتي كويس، يلا يا كمال. بقى الموضوع كده؟ الموضوع خلص من زمان، من ساعة ما سبت المستشفى. غفرتي له يا نرجس؟ اه صدقني غفرت له. غفرتي له، لكن نسيتي؟ نسيت؟ لا ما اقدرش اقول ان انا نسيت، لا. الغفران سماح ونسيان. على قد ما اقدر. على قد ما نقدر يبقى مش هنقدر. لكن على قد ما يقدر هو ربنا يبقى هيقدرنا. ازاي؟ لو غفرتي لبهجة الغول صلي له. انسي اللي عمله فيكي. بولس الرسول بيقول محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا ان كان لاحد على احد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا انتم ايضا. شايفه؟ شايفه. انا متشكره قوي وانا اسفه اني خدت من وقت حضرتك كتير. ابدا ابدا، انا دايما موجود هنا لو عايز اي حاجه، لو كمان عايز اي حاجه انا موجود. ربنا يباركك لينا. يباركك انت كمان. تعالى كمال، اوعى تضعف من اول مشكله، انت لسه صغير والعمر قدامك طويل. اتكل على المسيح وعيش حياتك واجهها. حاضر. توعدني؟ اوعدك. المسيح قال ايه؟ في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. يلا يا بطل مع السلامه. مع السلامة. متشكرين أوي. مع السلامة. ابعتي لي الوكيل. ادخل. انت لسه ما روحتيش؟ ده انا فاكرك روحتي من بدري. كنت عايزه حضرتك في حاجه مهمه. اتفضلي. جمال ماله؟ بيتداول على نفسه لسه برضه؟ والدواء اللي كتبته له اخد وتحسن شويه، بس ليله امبارح غرق نفسه كده. بقى يبقى اكيد في سبب. فعلا في مشاكل في المدرسه، ولاد ضربوه. يبقى لازم دكتور نفسي ينركز تاني. يا دكتور هتقولي دكتور نفساني تاني؟ انت اللي بتقولي الكلام ده. ما هو مش سهل على حد انه يتقال عليه مريض نفسي. مش يتقال، دي الحقيقه. التبول اللا ارادي عرض لمرض زي الحراره والصداع، وده اللي عند كمال. والعمل؟ العمل تروحي بيه للدكتور بيومي اللي قلت لك عليه قبل كده. ما خدتيهوش ليه؟ خفت عليه لحسن يتعقد. يتعقد؟ ده احنا بنحاول نفك العقد اللي عنده. طب بصي، اتكلمي معاه بالراحه كده وحاولي تشرحي له وتفهميه، يمكن يقبل. هفكر يا دكتور. شكرا، تصبح على خير. انت من الاهل. اهلا يا نرجس يا بنتي، ازيك؟ الحمد لله. اتفضلي يا بنتي نقعد. تعبك معايا يا بونا. تعبان ازاي يا بنتي؟ انا مش بس كاهن، ده انا راعي. وراعي صالح؟ لا، المسيح بس يا بنتي هو الراعي الصالح، والراعي الصالح بيبذل نفسه عن الخراف. مالك يا نرجس يا بنتي؟ في حاجة؟ أنا شايفك مكتئبة. كمال يا بونا. ماله كمال يا بنتي؟ كمال ولد ذكي وفاهم وبيقرا في الكتاب المقدس ومداوم على الحضور للكنيسة. إيه؟ أصدقاء سوء؟ لا لا يا بونا، الحكاية مش حكاية أصدقاء أبدا. أمال ماله يا بنتي؟ يعني عنده حالة كده، بيتداول على نفسه. جبته الكنيسة وصلى واتناول ولسه. يبقى محتاج يتعالج. والكنيسة وربنا؟ ربنا يا بنتي هو الشافي المعالج، والكنيسة بتصلي الكمال تمام زي ما بيقول يعقوب الرسول: صلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. يعني ما ينفعش يخف كده مرة واحدة وخلاص؟ قصدك يعني معجزة، شفاء إلهي؟ طبعا ممكن يا بنتي، لكن ده بيتم بمشيئة ربنا. ربنا هو اللي بيشفي. أحيانا يشفي بدون طبيب وبدون دواء، وأحيانا يشفي بالطبيب وبالدواء، كل واحد حسب إيمانه. وأنا مؤمنة يا بونا. عارف يا بنتي. طيب ليه ما جربتوش تروحوا للدكاترة؟ جربنا وخد الدواء ومفيش فايدة. يمكن محتاج دكتور أخصائي. هو فعلا محتاج اخصائي نفساني. وانت يا بنتي خايفه انه يرفض؟ ايوه. طب اقول لك يا نرجس يا بنتي، الدكتور صادق دكتور نفساني مشهور جدا وخادم هنا في الكنيسه. هو عنده لقاء مع الشباب يوم الخميس، خلي كمال يجي وانا هعرفه بيه، ويبقى يعني لقاء طبيعي كده بين خادم في الكنيسه وشاب. يا ريت يا ريت يا بونا. خلاص يا بنتي ما تقلقيش، اتكلي على الله. يا رب. واتكل عليك انت كمان يا بونا. القي على الرب همك فهو يعولك. انت نسيت يا نرجس ولا ايه؟ لا ما نسيتش يا بونا. طيب مع السلامة. مع السلامة يا بنتي. يا استاذ بهجت، حضرتك بعتلي 20 مرة. ايه يا ستي، اللي عايزك استناك قد ايه؟ على قد ما يستحمل لحد ما يستوي. لذيذة خالص. يستوي؟ ايوه، اصل لحمه ناشف بياخد وقت اكتر في السوى. عشان كده اتاخرت عليا، عشان لحمي ناشف. حضرتك عايزني في ايه؟ والله هو سبب ظاهر وسبب خفي. خلينا في الظاهر. اوراقك اللي ناقصه. والخفي؟ ما هو بقى ظاهر اهو. انت ما تتعبش ابدا. ابدا، عشان واحده زيك ما تتعبش ابدا. ايه بقى الاوراق اللي ناقصه؟ تعالي تعالي جنبي هنا. الله، ريحتك حلوه قوي. قولي لي البرفان اللي بتحطي منه اسمه ايه؟ ليه عايز تجيب زي النعمات مراتك؟ ما ينفعهاش. فين الورق الناقص؟ انا اللي حياتي كلها ناقصه. كملها، ما تكملش غير بيك استاذ بهجة. يا روح الاستاذ بهجة. انا قلت كده برضو، اللي جايلك هنا يا حلوه. اسالي بهجه بيه. خلاص يا سرايا، الورق الناقص لازم تكمليه. اتفضلي. امتى؟ باسرع ما يمكن. حاضر. باي باي. بهجه. نعم. اسمع بقى ما اقولك. بعد التليفون. هتسمعني انا الاول يا بهجه. اسمع اللي طالبني وبعدين اسمعك. الو. ايوه انا. مين؟ مدرسه سان مارك. اي ايه ايه اللي حصل؟ ايوه بس انا النهارده مشغول، هعدي عليكم بكره. على السلامه. خلاص؟ لا مش خلاص. طب اسمع بقى يا بهجة. طب ما اقولك، سعاد وحياه ابوك وامك واللي خلفوكي، ريحيني واستريحي. ازاي يا حبيبي؟ سيبيني سيبيني. كمال تعالى. كمال ازيك يا ابني؟ كمال ده دكتور، تلميذ شاطر جدا في سان مارك. اهلا يا كمال. سنه ايه بقى؟ لعلي. يا ده انا فاكرك لسه في ابتدائي. تلميذ ممتاز وبيحب القرايه جدا. بتقرا ايه بقى؟ ادب وعلوم وتاريخ. كتب الدراسه؟ لا، كتب مكتبة نبع الفكر، كتب مكتبة مركز الشباب، واحيانا المدرسين بتوعي بيسلفوني كتابهم عشان اقراها وارجعها لهم. ياه للدرجه دي؟ طيب استاذنك لو تسيبونا ندردش انا وكمال شويه، انا احب الكلام مع الاولاد الاذكياء. اتفضل يا دكتور. عن اذنك يا ابويا. ايه اسمك كمال؟ ايه؟ اولى اعدادي. تمام؟ يا ترى بقى شاطر في الدراسه كده زي ما انت بتحب الايه؟ يا بهجة بيه، مدرستنا محترمة ليها عشرات السنين، خرجت أجيال محترمة في كل مجال، اسمها وسمعتها محترمة جدا جدا. أيوة طبعا طبعا يا فندم، أنا حتى والعيلة من أيام زمان بنحترمها وبنقدرها. أنا حتى دادي والدي الله يرحمه كان ناوي يدخلني هنا. أنا جايبك هنا أحذرك. تحذرني؟ أيوة، إنك تحافظ على اسم سان مارك وسمعتها. لازمته إيه يا فندم الكلام ده؟ هو في إيه؟ في دي؟ الله، دي المطوه بتاعت شوقي. انت متاكد؟ ايوه يا فندم، اسمه مكتوب اهو، الحروف بتاعت اسمه اهو منوره. ادعى انها بتاعت تلميذ تاني وانه اعتدى عليه بيها. ايوه يا فندم، هو قال لي كده. قال لك ايه؟ قال يا فندم ان الولد زميله دوت خطفها منه وضربه بيها. انت عارف كويس ان الكلام ده كذب. طب ما الاولاد يا فندم كلهم بيكذبوا. مش هنا، مش في مدرستي، مش في سان مارك، مدرسه القديس مرقص. ابنك ولد شقي وكسلان وصائد، وما بطلش تحرشه بزمايله انا هطرده من المدرسه. حاضر يا فندم حاضر، هيحرم باذن الله. انا كنت هوقفه في الطابور الصبح في المدرسه عشان يعتذر لزميله اللي ادعى عليه بالكذب. زميله مين يا فندم؟ كمال عبد الله برسوم. يا نهار اسود. لكن الاساتذه وعدوني ان ده مش هيتكرر تاني وانهم هيفتحوا عينيهم عليه. كتر خيرك يا فندم. اتفضل خده معاك وانت ماشي. هو مين يا فندم؟ ابنك. ابنك مفصول اسبوع يا بهجت بيه. اتفضل. كتر خيرك. اتفضل. كتر خيرك يا فندم. عارف اصل الشيطان يا كمال؟ اه طبعا، ملك سقط لناس ربنا وتكبر عليه واصبح ابليس العدو، عدو الله وعدو الانسان. الشيطان المخيف ده بقى بيخوف مين؟ يخوفنا كلنا طبعا. لا، بيخوف اللي يخاف بس. ما هي حاجه من اتنين، يا اما نخاف ونجري ونستخبى، يا اما نخاف ونواجه ونحارب وننتصر. ما نقدرش لوحدنا، ما نقدرش، انما بقوه اعظم من قوه الشيطان، بقوه المسيح اكيد نقدر. عارف ليه؟ ليه؟ لأن المسيح هو الوحيد اللي غلب الشيطان. آه قصدي حضرتك لما جربه في البرية؟ دي معركة بسيطة انتصر فيها المسيح على الشيطان، إنما بعد كده هزمه في أعظم معركة. طبعاً عارف إمتى وإزاي؟ على الصليب. بالقيامة. قيامة المسيح نهاية لقوة الشيطان. لما تواجه الشيطان بقوة المسيح هيجري ويهرب منك. آه المواجهة. مش دي اللي حضرتك كتبت عنها في نبذة؟ النبذة دي عجبتني جداً. ميرسي يا كمال. أنت دخلت قلبي من أول ما شفتك. وأنا حبيت حضرتك قوي. خلاص نتصاحب. ماشي؟ نتصاحب؟ أنا وحضرتك؟ ليه لا؟ بص ادي الكارت بتاعي، تقدر تتصل بيا وتعدي عليا في اي وقت. ميرسي يا دكتور. كمان 111. هو ايه ده 111؟ هو ايه اللي 111؟ 111 سنتي يا اخي. تلسه بتقيس نفسك؟ وهفضل اقيس نفسي لغايه امتى؟ لحد ما ابقى 175 180. طب سيبك من كلام الفرق ده وتعالى ساعدني. اساعدك في ايه يا سارة؟ محتاجة مساعدة. الحمد لله ماما جت. يا ولاد يا ولاد انتوا فين؟ احنا هنا يا ماما في المطبخ. طب تعالى يا فايز. تعالى حبيبي. نعم. يلا خد حط دول في الاوضه. ربنا يخليكوا ليا يا رب. خليكي لينا يا ماما، خفت ان تتاخري. ليه وراك حاجه؟ اه عندي ميعاد مع الدكتور صادق. دكتور ليه يا حبيبي؟ انت تعبان ولا حاجه؟ ما تخافيش كده يا ماما، ده الدكتور صادق ده صاحبي، هنقعد ندردش انا وهو شويه. اعظم راجل شفته في حياتي يا ماما. حبيب قلبي. طب يلا يلا بقى علشان نحضر الغدا سوا. انت شجاع جدا يا كمال. شجاع انا؟ طبعا اللي يقدر يكشف عن اللي جواه اكيد يبقى شجاع. كل اللي جوايا خوف، وانا صاحي بيتهيألي ان كل الناس عايزه تموتني تحرقني زي الولاد اللي كانوا عايزين يحرقوك بالجسد. ايوه كل واحد اطول مني واكبر مني ببقى احس انه هيموتني. انت بتخاف من الموت يا كمال؟ انا ما كنتش اعرف يعني ايه الموت غير لما لقيت بابا جاي في صندوق على الطياره. المسيح قال عنه نوم، فاكر؟ ايوه طبعا. ساعت لعازر قال لعازر حبيبنا نايم، وابنة يايرس ايوه قال انها نايم، بس هما الاتنين صحيوا. هو احنا كمان هنصحى بعد ما نموت؟ فعلا الموت مجرد نوم وهو هيصحينا منه. قيامة المسيح بعد موته على خشبة الصليب كسرت شوكة الموت، ما عدناش نخاف منه. الموت مجرد نوم، طريق يوصلنا ليه. بس ده لسه يوم القيامة، احنا فين ويوم القيامة فين؟ قريب جدا جدا. هو قال كده الرب قريب، بس المهم لازم نكون مستعدين لليوم ده. جمال انت ما بتاكلش ليه يا حبيبي؟ ليش نفسي؟ مالكش نفسي ليه؟ الاكل مش حلو؟ يمكن احنا اللي مش عاجبينه. كمان يا كمان اخوك ماله يا فارس؟ في ايه؟ اتفضل يا ماما شهادة الشهر ده. ايه ده؟ دي كلها دواير حمر. ده باين ان كل المواد كده. ما حليتش كويس في ولا امتحان. عشان ما بتذاكرش. بذاكر. ها؟ بتذاكر ولا تقرا؟ بذاكر. و يا سلام هو مالك غضبانه قوي كده؟ هو المفروض انت اللي تزعل ولا احنا اللي نزعل؟ انا مش زعلان، بس انا عرفت من المدرسه دي. عرفت. ايه ده؟ ده هيكسر لنا الدنيا. ايه ده يا كمال؟ للدرجه دي؟ ما شفتهاش. بقول لك ايه؟ اي حاجه تتعوض الا الكذب. قلت لك ما شفتهاش. يا سلام ده انت عينك واسعه كده في راسك. في حاجات كتيره دلوقتي ما بقتش اشوفها. عشان ما بتركزش. مالكش انت دعوه. عيب تكلم اخوك الكبير بالطريقه دي. معلش يا ماما انا مقدر شعوره. حتى سبوره في المدرسه ما بقتش اشوفها. وزي ما تقوليش حاجه زي دي. لو قلت لك هتعملي ايه يعني؟ هتروحي تقري لي الحاجات المكتوبه على السبوره؟ بقول لك ايه؟ كان في حاجات كتير قوي ممكن تتعمل، ودلوقتي تتفضل يلا قوم كله. اديني الشهاده الاول. مش حمدي لك الشهاده دلوقتي، يلا يلا اتفضل. ومن هنا ورايح بقى، مفيش كتب خارجيه، مفيش قصص ولا مجلات ولا كلام فارغ. القرايه مش كلام فارغ، ها؟ ما تردش عليا كلمه بكلمه، اتفضل كله. Thank you. كمال. اهلا اهلا، فينك يا ابني؟ انت مشيت كده قلت عدولي. ازيك انت يا معز؟ تعمل ايه؟ عامل ايه انت؟ فينك؟ مش باين ليه؟ مدرسة بقى يا معز، سمارك واجباتها كتير. اه انا عارف، بس لو ان انا بطمن على اخبارك من سامح، انا كنت قلقت عليك ورحت لك البيت. وايه النضارة الحلوة الشيك دي؟ بتقول شايف قدام افلاطون ولا ارسطو؟ هما كانوا بيلبسوا نظارات فظيعة زي دي؟ وعلى كل، لو كانوا بيلبسوا نظارات زي دي كانت هتبقى فظيعة برضه زي دي. المهم انك بتشوف بيها كويس وخلاص. كويس، كويس قوي. ده المهم. بس انت مالك؟ في حاجة مضايقك؟ هو انا باين علي حاجة؟ ايوه باين عليك. في ايه؟ مالك؟ اصل النتيجة بتاعت شهرتك كانت مليانة دوائر حمراء. ولا يهمك، ده اول تقرير السنة دي، وشهر ورا شهر هتبقى زي الفل. يا رب يا رب يا عم عزت. المثقف الحقيقي ما بيحكموش عليه باللي على الورق، بيحكموا عليه باللي هنا. ويعرفوا اللي هنا ازاي؟ في طرق كتير غير الامتحان. بص يا كمال، انا واثق فيك ومتاكد ان هيجي يوم هتثبت للعالم كله انك نبغى وعبقري. ايه العالم كله؟ انا متاكد وهتشوف. حتى لو انا ما شفتكش هيجي يوم وهتتاكد بنفسك. انا متاكد. ربنا يخليك ويطول في عمرك. اهي ماما منعتني من القرايه، مذاكره وبس. من حقها. بس انا ما اقدرش. لازم تقدر ولازم تطيع ماما. ما اقدرش اطيعها، دي القرايه دي حياتي. يا حبيبي الطاعه دليل المعدن الاصيل للانسان، وانت معدنك اصيل، وطاعه الوالدين من طاعه الله. ازاي؟ دي وصية يا حبيبي، وصية ربنا. أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. بس أنا بكرم ماما أوي. بطاعتها المسيح نفسه بكل جلاله عند الآب أطاع حتى الموت، موت الصليب. الطاعة وصية هامة جدا وصعبة جدا. كل وصية صعبة لو نحاول ننفذها بقوتنا، لكن بالمسيح سهلة. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. دي موجوده هنا. وانا قلت لك بدل المره 1000 ان اللي اسمها سعاد دي ما تسواش اي حاجه. انا مش عايزه تعملي لها اي حساب. اهو كلام، انت ناسي ان رئيستي يعني تقدر تعمل فيا اللي هي عايزاه. وانا هنا ريس سعاد، يعني لما اقول لك ما يهمكيش منها يبقى ما يهمكيش منها، ولو محتاجه اي حاجه تيجي تقولي لي على طول. انت ما تعرفيش قد ايه انا بحبك. ها ايه رايك تتغدي معايا النهارده بعد الشغل؟ افكر. لا ودي محتاجه تفكير، قولي ايوه خلاص. ولو قلت ايوه تغديني فين؟ في المكان اللي يريحك، انت تشاوري وانا نفس. ما دام كده يبقى مفيش مال. لذيذه خالص. مهما يطول الليل واليأس والأحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان. شعاع الشمس بشق الغيوم.